الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. هو مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة هو الضم، يقال تناكحت الأشجار، أي انضم بعضها إلى بعض واجتمعت أغصانها. وأما النكاح في الشرع فيطلق ويراد به عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. فالنكاح في الشرع هو عقد، هذا العقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. مثال ذلك: زيد أراد أن يتزوج ابنة عمرو، فذهب زيد من أجل أن يطلبها من أبيها، فقال له عمرو أمام الشهود: أنكحتك ابنتي فلان. فقال زيد: قبلت نكاحها. فهنا تم العقد بهذه الصيغة. طيب، ما الذي ينبني على هذا العقد؟ قلنا هذا العقد يتضمن إباحة وطئ. بحصول هذا العقد بين الزوج وبين ولي المرأة حل استمتاع بهذه المرأة. هذا هو النكاح وهذه هي صورته. والأصل عندنا في مشروعية النكاح قول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأيضا يدل على مشروعية النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله إعانتهم. هذا حق أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه بمنه وجوده وكرمه سبحانه جل في علاه. والله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء بحكمته سبحانه وتعالى. لكن هل العبد يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا؟ أهل السنة يقولون: الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، ولا يحرم عليه شيء إلا ما حرمه سبحانه وتعالى على نفسه، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يوجبون على الله سبحانه وتعالى أشياء ويمنعونه أيضا من أشياء بمقتضى العقل المحض. هنا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله إعانته. وهذا كما قلنا هذا حق تفضل الله سبحانه وتعالى به عز وجل. قال المكاتب: يريد الأداء. المكاتب اللي هو العبد الذي اتفق مع سيده في أن يدفع له جزءا من المال أو بعض المال في مقابل أن يعتقه. فهذا المكاتب الله سبحانه وتعالى يعينه حتى يؤدي ما عليه من المال، حتى يؤدي ما عليه من الدين. قال: والناكح يريد أن يستعف. كذلك ممن يعينهم الله سبحانه وتعالى الناكح إذا أراد بهذا النكاح العفاف، فحق على الله تبارك وتعالى أن يعين هذا الشخص طالما أنه أراد بذلك العفاف. وقال: والمجاهد في سبيل الله. أيضا هذا حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينه في جهاده، خصوصا أن الإنسان إذا جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ربما خرج من ماله وترك خلفه ذريته وزوجه وأهله ونحو ذلك وخرج لله عز وجل، فمثل هذا يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا الحديث الذي راه الترمذي والنسائي، هذا الحديث يدل على مشروعية النكاح. المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن حكم النكاح. النكاح مستحب، وذلك إذا توفر فيه أمران. الأمر الأول إذا كان الشخص محتاجا إليه، يعني إيش؟ يعني تتوق نفسه إلى الجماع، ترغب نفسه في الجماع، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لاستحباب النكاح أن يجد نفقة الزواج، أن يجد نفقة الزواج من مهر ومسكن ونفقة على الزوجة إلى آخره. فلو توفر هذان الأمران كان النكاح مستحبا. طيب لو اختل أمر من هذين الأمرين، هنا لا يكون النكاح مستحبا. فعلى ذلك لو وجدنا شخصا نفسه لا تتوق الوطء، لا تشتاق إلى الوطء، وجدنا شخصا لا يجد تكاليف الزواج، فهذا يكره له النكاح، فهذا يكره له النكاح، والأفضل له أن يتفرغ للعبادة وطلب العلم، والأفضل له أن يتفرغ للعبادة وطلب العلم. طيب لو وجدنا شخصا تتوخ نفسه للوطء لكن لا يجد نفقة الزواج، لو قلنا لو أنه لا يجد نفقة النكاح، قلنا إذا لا يجد تكاليف الزواج ونفسه لا تتوق للوطء فهذا يكره له النكاح، والأفضل له أن يتفرغ للعبادة وطلب العلم. طيب لو أنه كان يرغب في النكاح، كان يرغب في الوطء، لكن مع ذلك لا يجد نفقة الزواج، فهنا نقول أيضا لا يستحب له النكاح لأنه اختل أمر من الأمرين، فهنا لا يستحب له النكاح، بل الأولى أن يتجه إلى الصوم، فإنه بالتمرن على الصوم تضعف الشهوة وتسكن النفس. يبقى عندي الآن أحوال ثلاثة: الحالة الأولى يستحب فيها النكاح، الحالة الثانية يكره فيها النكاح، الحالة الثالثة الأولى له عدم النكاح. يستحب النكاح إذا كانت نفسه تتوق للوطء ووجد نفقة هذا الزواج، ويكره النكاح وهذه الحالة الثانية فيما إذا لم يتوفر هذان الأمران، بأن كان لا يرغب في الوطء أصلا ولا يجد تكاليف النكاح فهذا يكره له النكاح، وهذا يتفرغ للعبادة وطلب العلم. الحالة الثالثة ما توفر فيه أمر من الأمرين، فهنا نقول الأولى له عدم النكاح، وعليه حينئذ أن يصوم، فإنه بالصوم يعني تنكسر شهوته وتضعف وتسكن نفسه، فهذه مراتب ثلاث. فقال الشيخ النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، فعلمنا من ذلك أنه إذا لم يكن محتاجا إليه فليس بمستحب. قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين، وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة الجمع بين النساء، مسألة التعدد، هل يجوز له أن يتزوج بأكثر من امرأة؟ عند الشافعية يقولون التعدد مكروه إلا لحاجة. كيف ذلك؟ إذا كان هذا الشخص لا تكفيه امرأة واحدة بحيث أنه يتوق إلى مزيد من الوطء، من وطء النساء، فحينئذ نقول له تزوج بامرأة أخرى. أما إذا تزوج امرأة وكانت نفسه لا تتوق إلى مزيد من الجماع، لا يحتاج إلى مزيد من الوطء، فنقول حينئذ تقتصر على واحد، ويكره لك التعدد في هذه الحال. الشيخ هنا بيقول يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن حكم الرجل إذا كان حرا. الرجل إذا كان حرا جاز له أن يجمع بين أربع نساء، وذلك لقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالرجل إذا كان حرا جمع بين أربع نساء كما نصت عليه هذه الآية. طيب إذا كان الرجل عبدا رقيقا، قال وللعبد بين اثنتين، يعني إذا كان عبدا جاز له أن يجمع بين امرأتين فقط، ولا يجوز له أن يجمع فوق ذلك. دل على ذلك الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتزوج العبد فوق اثنتين. وأيضا نقله العلماء عن إجماع الصحابة، أجمعوا على هذا الأمر، على أن العبد يباح له أن يتزوج من امرأتين ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. إذا أراد الحر أن ينكح أمة هل يجوز له ذلك؟ الأصل عندنا الحرمة، لا يجوز للحر أن يتزوج أو أن ينكح أمة. لماذا حرم الشرع عليه ذلك؟ حرم الشرع عليه ذلك لأنه لو تزوج من أمة وأنجبت منه صار هذا الولد رقيقا تبعا لأمه، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. فلو جاء رجل حر وتزوج من أمة فأنجبت من هذا الحر فهذا الولد سيكون رقيقا تبعا لأمه، والشرع متشوف إلى العتق ومتشوف إلى الحرية. ولهذا سنجد أن الله سبحانه وتعالى جعل كفارات كثيرة عبارة عن عتق، زي مثلا الظهار، زي القتل، زي كفارة من وطأ أهله في نهار رمضان. كل هذه كفارات جعل فيها سبحانه وتعالى كفارة هذا الذنب هو أن يعتق نفسا مؤمنة. فالشرع متشوف إلى العتق، يفتح الأبواب التي فيها مزيد من العتق، وفي المقابل أي باب يؤدي إلى الرق يغلقه. ومن ذلك نكاح هذا الرجل الحر من هذه الأمة. طيب، إذا ما استطاع هذا الرجل أن ينكح امرأة حرة، ما وجد أمامه إلا أمة ويريد أن يعف نفسه، هل يجوز له أن يتزوج من هذه الأمة؟ نقول نعم، يجوز للحر أن يتزوج من أمة لكن بشروط. الأصل عندنا كما قلنا الحرمة، فإذا أراد أن يتزوج من أمة لا بد من توفر شروط معينة. لو توفرت هذه الشروط نقول جاز له أن ينكح هذه الأمة، ولو اختل عندي شرط من هذه الشروط لم يجز له بحال أن يتزوج من هذه الأمة. ذكر الشيخ رحمه الله من ذلك عدم صداق الحرة، هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول، ألا يجد هذا الرجل صداق امرأة حرة. امرأة إذا كانت حرة تطلب صداقا ومهرا معينا، هو لا يستطيع أن يدفع هذا المهر، عاجز عن دفع هذا المهر. فنقول لو عجز عن مهر الحرة أتوفر عندي الآن شرط من شروط إباحة نكاح الأمة. قال الشيخ: وخوف العنت، وهذا هو الشرط الثاني لإباحة نكاح الأمة، أن يخشى على نفسه الزنا، أن يخشى على نفسه الزنا. طيب، هل هناك شروط أخرى؟ نعم، هناك شروط أخرى ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فهنا سبحانه وتعالى جمع لنا في هذه الآية شروط نكاح الرجل الحر من الأمة، فذكر من جملة هذه الشروط أن يخاف العنت، يعني أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. وكذلك من هذه الشروط أن يعجز عن مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومعنى المحصنة هنا يعني الحرة. وذكر كذلك من هذه الشروط أنه لا بد أن تكون هذه الأمة مؤمنة، من فتياتكم المؤمنات، وهذا هو الشرط الثالث لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فالشرط الثالث لإباحة نكاح الأمة أن تكون الأمة التي يريد أن يتزوجها مسلمة، وعندنا شرط الرابع أيضا وهو ألا يكون عنده زوجة حرة. ألا يكون عنده زوجة حرة، يبقى إذن الحر لا يجوز له أن يتزوج بأمة إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يعجز عن مهر الحرة، الشرط الثاني أن يخشى على نفسه الزنا، الشرط الثالث أن تكون الأمة التي يريد زواجها مسلمة، الشرط الرابع والأخير ألا يكون عنده زوجة حرة، لأنه لو كان متزوجا من امرأة حرة خلاص يبقى سيعف نفسه بهذه المرأة الحرة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فعلمنا من ذلك أنه إذا كان مستطيعا لنكاح المرأة المحصنة يعني الحرة فلا يجوز له في هذه الحالة أن ينكح أمة. طيب الآن لو كان هذا الشخص عنده أمة جاز له أن يتسرى بها كيفما شاء، جاز له أن يتسرى بها كيفما شاء، الأمر هنا سهل لأن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح ملك اليمين. لكن الكلام الآن عن أمة غيره، إذا أراد أن يتزوج أمة غيره، لأن الزواج لا يكون إلا من أمة الغير، وإلا لماذا سيتزوج أصلا أمته وهي ملكه، يطأها كيفما شاء ويتمتع بها كيفما شاء. الكلام هنا عن إيش؟ عن وطء أمة الغير، هل يجوز له ذلك؟ هو الآن ما عنده زوجة، ما عنده قدرة على الزواج، وأراد أن يتزوج من أمة، لأن الأمة يعني الأمر قد يكون أسهل من مهر الحرة، فنقول خلاص لا بأس في هذه الحالة، لكن لابد من توافر هذه الشروط كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. طيب الآن هو وطأ أمته وأنجبت منه، هذا الولد هل يكون حرا ولا يكون رقيقا؟ لا، هنا لا يكون رقيقا لأن هذا ليس عن نكاح، هذا ليس عن نكاح، إنما هو وطأ بملك اليمين، ولهذا سيكون هذا الولد حرا. وتكون هذه الأمة أم ولد. ما معنى أم ولد؟ أم ولد بمعنى أنها تكون حرة بموت سيدها، تكون حرة بموت سيدها. فإذا نرجع فنقول محل الكلام الآن عن شخص حر أراد أن يتزوج من أمة غيره. قال الشيخ رحمه الله ونظر الرجل، طب قبل أن ننتقل لمسألة ونظر الرجل، الآن حاصل ما ذكره الشيخ هنا في مسألة الجمع بين النساء. أولا الرجل الحر يجوز له أن يجمع بين أربع زوجات فقط، وأما بالنسبة لملك اليمين فيطأ بملك اليمين ما شاء من النساء ولا يتقيد ملك اليمين بعدد معين. الأمر الثاني العبد يجوز له أن يجمع بين امرأتين فقط. الأمر الثالث الحر لا يجوز له أن يتزوج من أمة، هذا هو الأصل، إلا إذا توفر عندي أربع شروط، إلا إذا توفر عندي أربعة شروط، لو توفرت عندي هذه الشروط الأربعة جاز لهذا الحر أن يتزوج من هذه الأمة. ثم قال الشيخ بعد ذلك ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن أقسام النظر إلى النساء. يستحب للرجل إذا أراد أن ينكح امرأة أن ينظر إليها أولا قبل العقد، هذا مستحب، النظر إلى النساء قبل الخطبة قبل النكاح، هذا النظر إلى النساء المرأة التي يتزوجها هذا نظر مستحب من أجل أن يرى هل تعجبه هذه المرأة ولا لا تعجبه، لأنه لو تزوج هذه المرأة مباشرة دون أن ينظر إليها ربما كرهها بعد ذلك وندم على أنه تزوج من هذه المرأة فتسوء عشرته لها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أراد أن يتزوج من امرأة، قال عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالأصل عندنا الآن الرجل إذا أراد أن ينكح امرأة فإنه يستحب له أن ينظر إلى هذه المرأة. طيب قد يقول قائل قد يكون هذا الرجل يذهب وينظر إلى النساء من باب النظر لا أكثر ولا أقل، وسمعنا عن هؤلاء الأشخاص يدخلون بيوت الناس وينظرون إلى نسائهم بغرض النكاح وما شابه، وهو في الحقيقة لا يريد ذلك. نقول في هذه الحالة لو أنه ناظر إلى امرأة وهو لا يريد بذلك زواجها أو نكاحها فإنه آثم، فإنه آثم، لأن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فواجب عليه أن يغض بصره. لكن الشرع لما كان هذا الرجل مريدا للنكاح أباح له في هذه الحالة النظر، فهذا الأمر راجع إلى نية هذا الشخص. لو كانت النية النكاح فلا إثم ولا حرج، بل بالعكس النظر يكون مستحبا إلى هذه المرأة. وأما إذا لم يرد النكاح وإنما أراد بذلك التلاعب فإنه يكون آثما بهذا النظر إلى هذه المرأة الأجنبية. شيخنا رحمه الله ذكر أن نظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب. قال رحمه الله: أحدها نظره إلى أجنبية غير حاجة فغيره جائز. وهذا هو الضرب الأول أو القسم الأول من أقسام نظر الرجل إلى المرأة. نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة حرام، لا يجوز. والمقصود بذلك عموم المرأة، فجميع بدن المرأة بالنسبة للنظر الأجنبي كله عورة، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية بحال من الأحوال ولا إلى أي جزء من أجزاء هذه المرأة، بل قالوا حتى ولو كان هذا الجزء منفصلا. يعني لو أنها قصت شعرها وألقت بشعرها مثلا في مكان ما، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شعر هذه المرأة الأجنبية حتى ولو كان منفصلا عنها، ولا حتى الأظفار. لو أن هذه المرأة مثلا قلمت أظفارها وألقت بهذه الأظفار في مكان ما، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذه الأظفار، يحرم عليه ذلك. جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، فلا يحل له أن ينظر إلى شيء منها بحامل الأحوال. بل قالوا حتى وإن تزوج هذه المرأة بعد ذلك، كل من فصل عنها حالة كونها أجنبية عن هذا الرجل لا يحل له أن ينظر إليه حتى لا تزوج هذه المرأة بعد ذلك. ولمزيد يعني توضيح لهذه المسألة، عورة المرأة الحرة عورتان، عندنا عورة صلاة وعندنا عورة نظر. عورة الصلاة تبحث في باب الصلاة، فيقولون عورة المرأة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه والكفين. الكلام هنا عن عورة الصلاة وليس عن عورة النظر، علشان لا يقع أحد في يعني الخلط. فيقولون الفقهاء أحيانا يجوزون للمرأة إظهار الوجه والكفين، ويقولون هذا ليس بعورة، وأحيانا يقولون جميع البدن عورة بما في ذلك الوجه والكفان. نقول نعم، لأن العورة عورتان، عورة صلاة وعورة نظر. عورة الصلاة تدرس في كتاب الصلاة، وعورة النظر تدرس في كتاب النكاح. فنقول المرأة إذا أرادت تصلي، إذا أرادت أن تصلي وجب عليها أن تستر عورتها، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وليس من عورتها حالة الصلاة الوجه ولا الكفان. فيجوز لها أن تكشف وجهها، بل يسن لها ذلك أن تكشف وجهها وتكشف وأن تكشف كفيها حالة الصلاة، لأن هذا ليس من العورة. لكن بالنسبة للنظر نقول جميع البدن بالنسبة لنظر الأجنبي عورة، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة، فلا يجوز أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة. فنظره إلى الأجنبية بغير حاجة هذا حرام، هذا حرام، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا أمر، والأمر للوجوب. طيب شيخنا بيقول نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، فخرج بذلك ما لو نظر إلى أجنبية لحاجة. فلو نظر إلى أجنبية لحاجة النكاح قلنا هذا يكون مستحبا. يبقى هنلاحظ هنا أن الفعل واحد، لكن مع ذلك الحكم قد اختلف. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأمور بمقاصدها، فقد تفعل الفعل الواحد ومع ذلك سنجد أن هذا الفعل قد اختلفت أحكامه باختلاف المقصد. فهذا الرجل نظر إلى أجنبية بغير حاجة فأثم بذلك، ونفس الرجل نظر إلى نفس المرأة الأجنبية ومع ذلك لم يأثم، بل الشارع هو الذي أمره بذلك. طيب ما الذي فرق بين الصورة الأولى والثانية؟ المقصد، لأنه في الحالة الثانية أراد بهذا النظر النكاح فندبه الشارع إلى النظر. فالأمور بمقاصدها، فالأمور بمقاصدها. وكذلك الحال فيما لو نظر إلى أجنبية بقصد العلاج، فيجوز أيضا له النظر لكن إلى موضع الحاجة، يعني يجوز للرجل أن يعالج المرأة فينظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه، الذي يحتاج إلى النظر إليه، ولو كان هذا الموضع بين السرة والركبة، وذلك من أجل الضرورة. لكن لمداواة الرجل للمرأة الأجنبية ولنظره إليها شروط، منها ألا توجد امرأة تعالج هذه المرأة، لا يوجد إلا هذا الرجل هو الذي يعالج، فنقول حينئذ جاز له أن ينظر إلى ما يحتاج إليه من بدن هذه المرأة. طيب لو وجدنا امرأة تعالج من هذا المرض، فنقول يبقى لا يجوز لهذه المرأة أن تذهب من أجل أن تتداوى عند هذا الرجل الأجنبي، وهو لا يجوز له أن ينظر إلى عورة هذه المرأة. الشرط الثاني أن يكون مع المرأة أثناء العلاج إما محرم وإما زوج، إما محرم وإما زوج، محرم كأبيها أو ابنها أو أخيها، أو يكون معها زوجها، لكن لا يجوز لها بحال أن تختلي هذه المرأة بهذا الرجل. كذلك يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية بقصد الشهادة أو المعاملة، بقصد الشهادة أو المعاملة كبيع وشراء أو الشهادة على بعض المسائل المالية، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن ينظر بهذا الغرض وبهذا القصد. مثال ذلك، جاءت هند فاقترضت من زيد المال بحضور عمرو، وعمرو كان شاهدا هو وبكر على أن هندا قد اقترضت مالا من زيد، فنقول في هذه الحالة يجوز لعمر كشاهد وكذلك لبكر كشاهد أيضا أن ينظر إلى وجه هذه المرأة، لأنه ربما احتجنا إلى شهادة هؤلاء، فكيف سيشهدون على شيء لم يروه؟ جاز لهم أن ينظروا. فإذا حصلت مثلا خصومة بين هند وبين زيد وامتثل أمام القاضي، وأراد القاضي أن يسمع شهادة الشهود، فهنا سيأتي الشاهد ويشهد أن هندا هذه هي التي رآها تقترض من زيد. فإذا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لمعاملة وكذلك لشهادة. كذلك نظر الرجل إلى الأمة عند شرائها، وهذا كان موجودا في السابق، إذا أراد الرجل أن يشتري أمة من أجل الخدمة من أجل الاستمتاع، فهنا سينظر إليها. طيب هل هذا النظر جائز ولا غير جائز؟ نقول هذا نظر لحاجة فهو جائز، فهو جائز، فينظر إلى ما يحتاج النظر إليه، فينظر إلى وجهها وإلى شعرها وإلى يدها وإلى رجليها من أجل أن يعرف هل هي سليمة أو بها عيب، باعتبار أن هذه الأمة تباع وتشترى، باعتبار أن هذه الأمة تباع وتشترى. لكن لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، ينظر إلى ما بين السرة والركبة بعد الشراء، إذا اشتراها جاز له النظر إلى ما بين السرة والركبة. كذلك يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية بغرض التعليم، بغرض التعليم، كأن يعلم الشيخ أو المدرس في المدرسة مجموعة من النساء، فيجوز له النظر لكن بشرط بلا شهوة. وكل هذا الذي ذكرناه مقيد بهذا القيد، يعني النظر في وجه المرأة من أجل المعاملة أو من أجل الشهادة، النظر في وجه المرأة من أجل التعليم، كل هذا مقيد بهذا القيد وهو أن يكون بلا شهوة. أما لو كان هذا النظر بشهوة أو خوف الفتنة فإنه يحرم عليه ذلك. واضح؟ فإذا هذا القيد في كل الحالات التي ذكرنا فيها جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. قال الشيخ رحمه الله: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. قال الثاني: نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، وهذا قسم آخر. يجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته ويجوز كذلك أن ينظر إلى أمته، فينظر إلى جميع البدن. لكن الشيخ نبي يقول فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، وهذا وجه ضعيف. والمعتمد أنه يجوز أن ينظر إلى جميع بدن زوجته وكذلك أمته، وأما بالنسبة للفرج فإنه مكروه، يعني جائز مع الكراهة. واستدلوا على الكراهة بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، فقالوا بجوازه لكن مع الكراهة. فإذا الرجل يجوز أن ينظر إلى بدن امرأته وإلى بدن أمته لكن ما عدا الفرج، والعلة في ذلك أنه ربما أورث العمى، فهذا مكروه. قال الثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا هو الضرب الثالث والقسم الثالث من أقسام نظر الرجل إلى المرأة. المرأة لو كانت من ذوات محارمه، كان كانت أمه أو كانت أخته أو كانت ابنته أو كانت عمته أو خالته إلى آخر ذلك، جاز له أن ينظر إلى جميع البدن فيما عدا السرة والركبة. يعني الآن لو جاءت أمه وأرضعت أخاه فنقول لا حرج في ذلك، لأن بدن الأم ليس بعورة ما عدا ما بين السرة والركبة. وهل يجوز له النظر؟ نعم يجوز له النظر، لكن بالقيد الذي ذكرناه وهو بلا شهوة، وإلا لو كان نظره بشهوة فهذا حرام. وكذلك الحال بالنسبة لبقية المحارم، جميع البدن بالنسبة للرجل ليس بعورة ما عدا ما بين السرة والركبة، فيجوز أن ينظر إلى مثل ذلك في عمته وكذلك في أخته وكذلك في ابنته لكن بلا شهوة كما قلنا. وأما ما بين السرة والركبة فهذا حرام، فهذا حرام. وكذلك بالنسبة للأمة، الأمة المزوجة يجوز له أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النظر. قال الشيخ رحمه الله: الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. عرفنا أن النظر لأجل النكاح مستحب، طيب إذا قلنا هو مستحب ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى جميع البدن، ينظر إلى الوجه والكفين، وهذا يكفي. قالوا: لأن الوجه مجمع المحاسن، يستطيع بالنظر إلى وجه هذه المخطوبة أو هذه المرأة أن يعرف جمالها، هل تصلح له، هل تعجبه ولا لا تعجبه، وكذلك ينظر إلى يديها، فمن خلال النظر إلى اليدين أيضا يستطيع أن يعرف هذه المرأة تستطيع أن تقوم بأعباء البيت ولا لا تستطيع ذلك. فالنظر إلى الوجه والكفين يكفي، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما عدا ذلك من بدن هذه المرأة إذا أراد أن يخطبها. والأصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال اذهب فانظر إليها. وفي رواية قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أحرى يعني أدعى أن يؤدم، يعني إلى دوام المحبة بينكم، لأنه كما ذكرنا لو أنه تزوج امرأة ولم ينظر إليها فربما لا تعجبه بعد أن يعقد عليها وبعد أن يدخل بها فيكرهها وتسوء عشرته لهذه المرأة. فحتى لا يحصل ذلك أمرنا الشرع بالنظر إلى هذه المرأة قبل النكاح. قال الخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، وهذا إذا كان المريض امرأة، وقلنا لا يجوز للرجل أن ينظر إلا إلى موضع الحاجة. لو كانت مثلا يداوي هذه المرأة في يدها، نقول إذا كان يداوي هذه المرأة في يدها فلينظر إلا إلى هذا الموضع، لا يجوز له مثلا أن ينظر إلى جزء آخر. إذا كان يداوي هذه المرأة في رجليها، إذا كان يداوي هذه المرأة في بطنها ونحو ذلك، فلا ينظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه. ولهذا بعض الأطباء يفعلون شيئا حسنا جدا في مثل ذلك، عندهم ممرضة بتلقي سترة أو ما شابه على بدن المرأة، وهذه السترة فيها فتحة بقدر المكان الذي يحتاج الطبيب إلى النظر فيه فقط، لأنه ربما احتاجنا إلى أن تخلع هذه المرأة مثلا جزءا من ملابسها، فسينكشف لا محالة جزء آخر غير الذي يحتاج إليه هذا الطبيب. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ يلقي هذا الطبيب سترة وفيها فتحة بقدر المكان الذي يحتاج إلى النظر إليه فقط، وأما باقي البدن أو باقي الجسد فهو مستور بهذه السترة التي وضعها الطبيب أو غيره. قال السادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة، وأيضا بنفس القيد الذي ذكرناه بلا شهوة وبلا خوف فتنة. قال السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، يعني عند شرائها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت امرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة، أما ما بين السرة والركبة قلنا ينظر إليه إذا أراد لكن بعد الشراء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في أركان النكاح. قال ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. أركان النكاح خمسة: الركن الأول وهو الزوج، الركن الثاني الزوجة، الركن الثالث الولي، الركن الرابع الصيغة، والركن الخامس والأخير الشاهدان. والمقصود بالشاهدين الحضور الذين يشهدون على هذا العقد. لا يمكن أن يتم عقد بحال من الأحوال إلا بتوفر هذه الأركان الخمسة. فعلى ذلك لو أراد رجل أن يتزوج امرأة دون ولي، هل يتم هذا النكاح؟ لا يتم بحال من الأحوال، لأننا فقدنا ركنا من أركان النكاح. لو أراد رجل أن يتزوج امرأة بوجود الولي لكن بلا شهود، أيضا نقول لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يتم هذا العقد على هذه الصورة أبدا. فإذا أركان النكاح خمسة، لا بد أن تتوفر هذه الأركان. وقبل أن نبدأ بذكر شروط هذه الأركان الخمسة كما تعودنا من خلال ما ذكرناه في الكتب السابقة، نذكر أولا الأركان ونذكر بعد ذلك شروط هذه الأركان. قبل أن نتكلم عن شروط هذه الأركان نتكلم أولا عن الولي. من هو الولي؟ وما المقصود بذلك بضرورة توفر الولي؟ الولي هنا المقصود به من يزوج، المقصود بالولي من يزوج، بمعنى أنه لا بد في تزويج المرأة البالغة أو المرأة الصغيرة ثيبا كانت أو بكرا لا بد من ولي ذكر هو الذي يزوج هذه المرأة. وهذه أيضا مسألة لابد أن ننتبه لها، لأنه أيضا مما يحصل به الخلط عند الناس. بنقول أي امرأة لابد من ولي من أجل أن يزوجها، سواء كانت هذه المرأة صغيرة أو كانت كبيرة، سواء كانت هذه المرأة بكرا أو كانت ثيبا، حتى لو سبق لها الزواج وطلقت، لو أراد شخص آخر أن يتزوجها مثلا لا يزوجها إلا وليها. هذا هو مذهب الشافعي والجمهور خلاف المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأيما هذه من صيغ العموم، فأي امرأة صغيرة أو كبيرة ثيبا أو بكرا لا بد أن يزوجها وليها. ولا يصح لامرأة أن تزوج نفسها بحال من الأحوال حتى لو بلغت هذه المرأة ما بلغت من السن، لكن مع ذلك نعود فنقول هذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف بين العلماء، بمعنى أن امرأة لو تزوجت من رجل صالح تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فنقول يسعها ذلك، لأن هذه مسألة في النهاية مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ. وإن كنا نخالف أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، الشافعية يخالفون أبا حنيفة في هذه المسألة، لكن مع ذلك لا يمكن لنا أن نهدر هذا الخلاف، فهو مما يسوغ فيه الخلاف. ومن قلد مذهب الجمهور هذا هو الصحيح بالنسبة إلينا، وهذا هو الأحوط بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل. ومن قلد مذهب أبي حنيفة رحمه الله نقول له يسع كذلك لأنه مذهب معتبر. طيب الآن عرفنا أن الولي هو من يزوج المرأة، من هم الأولياء؟ أولياء المرأة هم العصبات فقط لا غير، وإلا فالمولى المعتق وعصباته، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، على هذا الترتيب المهم. ماذا نقصد من هذا الكلام؟ نقصد بهذا الكلام أن نقول أن من كان من ذوي الأرحام لا مدخل له في تزويج المرأة، الخال والجد أبو الأم ونحو هؤلاء لا مدخل لهم في تزويج المرأة، لا يزوج المرأة إلا العصبات. وهؤلاء العصبات أيضا لابد فيهم من ترتيب معين، فلا يجوز للثاني أن يزوج المرأة مع وجود الأول، ولا حق للثالث في تزويج المرأة مع وجود الثاني، وهكذا على الترتيب الذي سنذكره. فأولا نقول أولياء المرأة هم العصبات، وترتيب العصبات أولا الأب، فالأب هو الذي يزوج المرأة، فإذا لم يكن الأب موجودا زوجها الجد، فإذا لم يكن موجودا الأخ الشقيق. ولما نقول الجد المقصود بذلك الجد أبو الأب، ثم الأخ الشقيق، فإذا لم يكن الأخ الشقيق موجودا نقول يزوجها الأخ لأب، فإذا لم يكن الأخ لأب موجودا فيزوجها ابن الأخ الشقيق، فإذا لم يكن موجودا نقول يزوجها ابن الأخ لأب، فإذا لم يكن موجودا نقول يزوجها العم الشقيق، فإذا لم يكن موجودا يزوجها العم لأب، فإذا لم يكن موجودا يزوجها ابن العم الشقيق، فإذا لم يكن موجودا يزوجها ابن العم لأب. فإذا عندنا الجهة الأولى هي جهة الأبوة، الجهة الثانية هي جهة الأخوة، الجهة الثالثة هي جهة العمومة، ويشمل ذلك يعني أبناء العم، على هذا الترتيب الأبوة الأخوة العمومة. ولا يجوز كما ذكرنا أنفا أن يزوج الثاني في وجود الأول ولا الثالث في وجود الثاني وهكذا، فلا بد من مراعاة هذا الترتيب. طيب نفترض أن هذه المرأة كانت متزوجة قبل ذلك ولها ابن بالغ، هل يزوجها هذا الابن؟ هل ذكرنا ابن المرأة من جملة العصبات؟ هذا ليس من جملة العصبات، هو من جملة المحارم نعم، لكن لو ليس من جملة العصبات، فالابن لا يزوج أمه، وإنما يزوج هذه المرأة هذا الذي ذكرناه، الأب ثم الجد الأب ثم الأخ الشقيق وهكذا. طيب لم نجد أحدا من العصبات من النسب، فنقول في هذه الحالة لو كانت هذه المرأة أمة وأعتقت فيزوجها المولى المعتق، فيزوجها المولى المعتق. نفترض أن المولى المعتق ليس بموجود، يبقى في هذه الحالة يزوجها عصبات المولى المعتق، فالمولى المعتق هو الذي يزوجها، فإن عدمنا المولى المعتق فعصباته. طيب نفترض أننا لم نجد مولى معتقا ولا عصبات لهذا المولى المعتق، فنقول الذي يزوجها في هذه الحالة السلطان ومن ينوب عنه، أي هو الذي يزوج أو من ينوب عنه هو الذي يزوج هذه المرأة كالقاضي مثلا. طيب يأتي سائل ويقول إذا كان هذا السلطان كافرا، كانت مثلا هذه المرأة تعيش في بلاد غير مسلمة، فمن يزوجها؟ هل نقول لهذا السلطان الكافر تعالى وزوج هذه المرأة المسلمة؟ لا ولاية لكافر على مسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففي هذه الحالة يختار الزوجان شخصا عدلا ليعقد لهما، يختار الزوجان شخصا عدلا ليعقد لهما، كأن كانت مثلا امرأة في أمريكا وليس لها أي ولي، فهنا يزوجها عدل من المسلمين والنكاح حينئذ يكون صحيحا. قال الشيخ رحمه الله يبقى احنا الآن تكلمنا عن الولي وعرفنا ترتيب الأولياء، نأتي على الركن الآخر الذي هو من أركان النكاح وهو الزوج. فيشترط في الزوج شروط ثلاثة لصحة النكاح، عرفنا الآن أن النكاح له أركان خمسة، تكلمنا عن واحد من هذه الأركان، تكلمنا عن أحد هذه الأركان وهو الولي، ننتقل الآن للكلام عن ركن آخر وهو الزوج. يشترط في الزوج شروط ثلاثة، أول هذه الشروط الاختيار، فلا يصح نكاح المكره، مثال ذلك كأن يختطف أحد رجلا ويقول له إما أن تتزوج ابنتي هذه أو أقتلك، فتزوجها مكرها، هل يصح نكاح هذه المرأة؟ نقول هذا النكاح لا يصح. لماذا؟ لأن الزوج كان مكرها. الشرط الثاني عدم الإحرام، وذكرنا في كتاب الحج أنه لا يصح عقد النكاح، لا يصح عقد النكاح للمحرم سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة. الشرط الثالث عدم المحرمية بينه وبين هذه المرأة، فلا يجوز للرجل أن يتزوج أحدا من محارمه كأخته أو أمه أو ابنته، وكذلك لو كانت هذه المحرمية مؤقتة كأخت الزوجة أيضا لا يجوز له أن يتزوج أخت الزوجة ولو كانت المحرمية مؤقتة. أما الزوجة باعتبارها ركن أيضا من أركان النكاح، باعتبارها ركن من أركان النكاح، فيشترط فيها أيضا جملة من الشروط لصحة النكاح. أول هذه الشروط عدم الإحرام، فلو كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة فلا يصح عقد النكاح. الشرط الثاني التعيين، بمعنى أنه لا يصح أن يقول ولي المرأة لزيد مثلا زوجتك إحدى بناتي، فيقول زيد قبلت، نقول هذا النكاح لا يصح لأنه لم يعين واحدة من هؤلاء البنات، فلابد من التعيين. الشرط الثالث الخلو من النكاح، الخلو من النكاح، فلا يصح أن تتزوج المرأة وهي لا تزال متزوجة، لا يصح بحال، بخلاف الرجل يصح له أن يتزوج ولو كان متزوجا، لأنه يجوز له أن يجمع بين أكثر من امرأة، أما المرأة فلا يجوز لها ذلك بحال. أما بالنسبة للولي فيشترط فيه أيضا جملة من الشروط. الشرط الأول وهو العقل، فلا يصح أن يكون الولي مجنونا. الشرط الثاني البلوغ، فلا يصح أن يكون صبيا. الشرط الثالث الذكور، فلا يصح أن يتولى نكاح المرأة امرأة أخرى ولو كانت أمها، فلا بد من الذكور. الشرط الرابع الحرية، فلا يصح أن يكون الولي عبدا، لأن العبد يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يتولى هو أمر غيره. الشرط الخامس وهو الاختيار، فلا بد أن يكون الولي مختارا، فلو أكره الولي على التزويج نقول في هذه الحالة لا يصح هذا النكاح. الشرط السادس عدم الإحرام، فلا يصح أن يكون الولي محرما بحج أو عمرة، حتى ولو كان الزوجان حلالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو لا يعني لا يتزوج هو، فيشمل هذا الرجل والمرأة، وكذلك لا ينكح يعني لا يكون وليا لامرأة في النكاح. الشرط السابع وهو الإسلام، فلا يصح أن يكون الولي كافرا. الشرط الثامن عدم الفسق، عدم الفسق، والمقصود بذلك يعني عدم ارتكاب الكبائر، فلا يصح أن يكون الولي فاسقا. ويستثنى من هذا الشرط السيد، فالسيد إذا زوج أمته صح تزويجه حتى ولو كان السيد فاسقا، حتى ولو كان السيد فاسقا. لماذا؟ قالوا لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية، ولهذا لا يحتاج إلى العدالة. ويستثنى من ذلك أيضا إذا كانت المرأة كافرة، إذا كانت المرأة كافرة فيزوجها أبوها الكافر، مع أننا شرطنا في الولي أن يكون مسلما، لكن مع ذلك نقول يستثنى من ذلك المرأة إذا كانت كافرة، كأن تزوج مثلا من امرأة نصرانية من أهل الكتاب، أو تزوج من امرأة يهودية، من الذي يتولى أمر هذه المرأة؟ أبوها، باعتبار أن الأب هو الولي، فنقول في هذه الحالة جاز له أن يزوج هذه المرأة مع كونه كافرا. أما بالنسبة للشهود فيشترط فيهم أيضا جملة من الشروط. الشرط الأول وهو العقل، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث الذكورة، الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس الإسلام، العدالة. فلو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول لا يصح أن يكونوا شهودا على عقد النكاح. وأيضا شرط سابع وهو ألا يكون أحد الشاهدين هو الولي، فلا يجوز للولي أن يكون وليا وفي نفس الوقت هو شاهد على صحة النكاح. يتبقى عندنا الآن الصيغة، فيشترط في الصيغة أولا أن تكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، لأن النكاح ما ورد في الشرع إلا بهذين اللفظين، فانكحوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فلم يأتي النكاح بالشرع إلا بهذين اللفظين، بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح. فلو أنه يعني الولي زوج ابنته بلفظ غير هذين اللفظين لا يصح النكاح بحال، حتى ولو كان يؤدي نفس المعنى، لابد من أحد هذين اللفظين. الشرط الثاني في الصيغة التصريح بلفظ الزواج أو النكاح في الإيجاب والقبول، لابد من التصريح بلفظ الزواج أو النكاح في الإيجاب والقبول. طيب ما مثال ذلك؟ قال زيد زوجتك ابنتي فلانة. فقال عمرو قبلته، ولم يقل قبلت نكاحها، ولم يقل قبلت زواجها. هل يصح؟ نقول لا يصح، لابد أن يقول قبلت نكاحها، لا يكفي أن يقول قبلت ويسكت، لابد أن يقول قبلت نكاحها أو قبلت زواجها. الشرط الثالث في الصيغة، لابد من اتصال الإجابة بالقبول، فبمعنى أنه يتصل الإجابة من الولي بالقبول من الزوج. فعلى ذلك لو قال ولي الزوجة زوجتك ابنتي فلانة، فسكت الزوج مدة طويلة، فقال بعد هذه المدة الطويلة قبلت نكاحها، هل يصح ذلك؟ نقول لا يصح ذلك، لابد من اتصال الإجاب بالقبول. آخر هذه الشروط وهو التنجيز وعدم التعليق، لابد من التنجيز وعدم التعليق. فلو قال الولي فيقول الولي إن نجحت ابنتي فلانة زوجتك إياها، فقال الآخر قبلت نكاحها، هل انعقد بذلك عقد النكاح؟ لا، ذلك لوجود التعليق، فلا بد فيه من التنجيز. طيب، كانت هذه آخر أركان عقد النكاح وكذلك الشروط التي تتعلق بهذه الأركان. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن مسألة أخرى تعرض لها الشيخ رحمه الله، وهي مسألة خطبة المعتدة، نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.